كان في بين الدرعية والعيينة غار يسمونه غار بنت الأمير، يقصدون منه رجال ينظرون له يتقربون إليه، والثمر فيه يقولون إن بنت الأمير من الأمراء سارت مع هذا الطريق فأتاها فجار يريدون نفسها، فلجأ في هذا الغار فحماها الغار، وكلها سرهات وكلها حكايات يحكيها شيطان من الشياطين، ثم تصير عبادة له. وفي العين نفسها كان فيها نخلة تحت من النخل، كانت المرأة هي تأخر الزواج عنها، جاءت إليه وقمت وقالت يا سهل الجحود أريد زوجا قبل الحب، وإذا تأخر الولادة ما صار لها ولد، جاءت إليه نفس الشيء قالت يا سهل الجحود أريد ولدا قبل الحب، وهكذا كثير جدا، شجر وحجارة وقبور وغيران وأشخاص يمشون على وجه الأرض يقولون انهم سادة ينظرون لهم ويعبدونه، يعني ان شرك الجاهلية القديمة عاد اليهم بل اكثر، ولكن الله طهر ذلك كله بسبب دعوة هذا الرجل جزاه الله خيرا، فانه جاء بنور النبوة. ولهذا يقول بعض العلماء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي أثر رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال رأيت مهاجركم بلاد ذات نخل فظننت أنها اليمامة فإذا هي يثرب، فقالوا هذا قوله وظننت أنها اليمامة هذا من أثر قوله، خروج هذا الرجل في هذه البلاد وقيامه بالدعوة التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريب منها هو أثر هذه الرؤية. وعلى كل حال لا تزال هذه الدعوة والحمد لله آثارها باقية وقائمة، وقد تأثر بها كثير من بلاد المسلمين الشرق والغرب شمال سائر البلاد. ويقولون القبر الفلاني او المكان الفلاني يقبل المغرب، يعنون بذلك انه يحصل فيه الغرض المأمول من شمال مريض او قدوم مارض او سلامة مال وغير ذلك من انواع نذر المجازات، فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا مستقيم، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا. ومن نذر انواع منه نذر مجازات، يعني أن يعلق النذر على شيء يحصل له، هذا يسمى مجازات. إذا قال إن جاء فلان الغائب فقد نذرت لله علي كذا، أو إن صفي مريض فلله علي كذا، هذا يسمى نذر مجازات لأنه علقه على حصول شيء كأنه ترك شرطة، فإذا وجد الشرط الذي فرض وجب عليه الوفاء به إذا كان نذر طاعة، إذا كان نذر طاعة، أما إذا كان نذر معصية فلا يجوز الوفاء به مطلقا. وقد يكون النذر نذر تبرر، يعني تقرب وطاعة، يعني يقول مثلا لله علي الصوم، لله علي حج، لله علي اعتكاف، كذا مطلق، فهذا ايضا يجب الوفاء به مطلقا. واذا لم يستطع ذلك ففي ذمته. والنذر الذي جاء النهي عنه هو نذر الجزاء، اما نذر الطاعه فالله جل وعلا أمر بالطاعة، الطاعة مطلقة، إذا نذر الإنسان يفعل طاعة وجب أن يفعلها، وليس